مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حلقة جديدة بيوت منورة. حلقتنا في بداية الأسبوع كنا عايزين نفتتحها كده بحاجة كويسة وحاجة جميلة، لكن صراحة جات لنا مشكلة، ومن تتبع الأسئلة اللي بتجيلنا لقينا كم كبير جدا جدا في محورين ثلاثة مشتركين مع المشكلة اللي هنقولها النهاردة. احنا عنوان حلقتنا النهارده الزوجه المكتئبه، فاي حد بقى ايه يعني تحت اطار السقف ده يجي يسمعنا النهارده، وبرده حتى اللي مش مكتئبين ولسه يعني في بدايه النظره متفائله للحياه يجي يعرفوا ممكن يعملوا ايه لو وصلوا للحاله دي. خلينا في البدايه نقول المواعيد بتاعتنا حد واثنين وثلاث، الساعه 8 بتوقيت القاهره 9 بتوقيت اسطنبول على قناه وطن والتردد 1 2 6 8 7. التواصل معانا هتلاقوا رقم موجود على الشاشه، بتكتب رساله واتس فقط عايز اكلم الدكتوره وخلاص هم بيوصلوك بينا. اول ما بتبقى هوا عندنا بتقول المشكله، لكن بقى عايزك خاص يا دكتوره واقول لك او كلميني كل الكلام ده طبعا بيبقى صعب جدا، وانت خدت وقت من وقت حد كان بيتصل، فيا ريت كده ما تتصلوش عشان ما تقطعوش اتصال على حد، ولو تم التواصل معاك يا ريت نقول المشكله على طول. نبتدي حلقتنا النهارده ونقول الزوجه المكتئبه بتقول يا دكتوره هاله انا خلاص عايشه بدون مشاعر بدون احساس، لا بضحك ولا بحزن ولا بقيت زي الجماد، ما بقاش فارق معايا اي حاجه، لا صلح ولا خصام ولا اي حاجه، حاولت اصلح العلاقه بيني وبين زوجي ولكن فشلت، هو رافض يفهمني رافض يسمعني، فضلت ابحث، انا عايزه اجيب لكم نص الكلام، فضلت ابحث عن تلك النظره، نظره الحب والحنان، نظره التفقد والرعايه، نظره لا تذهبي، نظره شغف، نظره بريق العين لما يراك، نظره وحشين، نظره لا ترحل، نظره ترقب منك ماذا او منك ماذا ستفعل حتى لا تفترق العيون. ده كان كلامها. بصوا يا جماعه لما توصل الزوجه لمرحله حزن واكتئاب للحاله اللي احنا هنوصفها النهارده والاعراض والكلام، طبعا نجيب الحلول عشان عايزين نجيب الحلول. بصوا عدم وجود دليل ملموس على الاذى، اقول لك هو فين يعني ما انا ماكلها ومشربها ومقعدها، هي فين المشكله بقى؟ ما فيش دليل ملموس ان في اذى نفسي، ده ما ينفيش انه موجود. تمام، خلينا بس ايه متفقين مع بعض كده. ممكن الاذى يكون تجاهل وهنقوله النهارده الكلام ده، او جفاء او بعد او خرس زواجي وقلب الترابيزه، انت وانت وانا عملت كده ما هو عشان انت يعني هو غلط في السلوك، وبعدين انت اصل انت برضه السبب. محاولات التقليل او التريقه او النقد او السخريه او عدم الاحترام، مفيش تواصل، يا دي المشكله العامه الكبرى اللي ملهاش حل، يعني كل ما ندي لها حلول مفيش تواصل. ده مش معناه ان مفيش اساءه، طالما شيء مش ده لا ده ممكن التجاهل ذات نفسه يبقى اساءه. والمصيبه بقى ايه؟ ان الشخص المخطئ او اللي بيسيء اليك بص بيطلع نفسه كده بص ولا كان في حاجه حصلت، يقول لك انا بهزر، انت زعلتي ليه وتقمصتي؟ ما انا بهزر، إيه انت اللي فهمتي غلط، او انت بقى اللي نكديه يعني، او انت اللي خليتيني اعمل الغلط، يعني حاجه عجيبه كده. المهم اي حاجه يطلع من الغلط اللي هو فيه وخلاص. وتفضل الزوجه اللي هي محل الاساءه ذات نفسها لا حول ليها ولا قوه، وتبدا تشك في نفسها، وانا اللي غلط ولا الناس اللي غلط، وكان بيتكلم بثقه قوي يعني، وهي يقلل لها طبعا ثقتها في نفسها وتقديرها لذاتها، وتبقى صفر. ده كمان ممكن اللي حواليها يلوموها على فكره، قال لها ما انت احمدي ربنا ما كل الحريم كده كل الزوجات كده ما انت واكله وشاربه، ايه ده؟ ايه الثقافه دي؟ وايه الجمله اللي بتتقال دي؟ ما في بيت اهلها كانت بتاكل وتشرب، هي جت تتهان وجت تتبهدل في بيوت ليه؟ لما تكتئب المراه الزوجه والمراه المتزوجه تعمل ايه؟ طب هي ليه بتكتئب الاول؟ بصوا مشغول عنها 24 ساعه في الشغل، او جاب الشغل معاه، مشاكل الشغل بقت جوه البيت، يعني جوه البيت بره البيت المشاكل موجوده، مفيش تواصل، ودي كارثه. مفيش حوار، تقول لك مفيش حوار، يعني لو ما حدش جه عمل لهم حوار خارجي وما بيتكلموش، وهو ما بيفتح صامت ساكت، ممكن تكون دي طبيعه شخصيه، لكن هو مفيش حوار حقيقي. تالت حاجه ما بيتكلمش معاه او ما بيردش على الرسائل، سينو ما بيردش، او عامل العلبه اللي ما بتبينش، فهتحس ايه؟ اه ده ماليش قيمه، انا غير مقدره عند الراجل ده. او ممكن يكون السبب الرابع ان هو مثلا جه البيت، خلاص مش في الشغل بقى، جه البيت بس قاعد على الموبايل، وقاعد عمال وبتاع. تكتئب المراه لما تحس، بس مجرد الاحساس، لا ده مش احساس بقى، وصل لاقتناع داخلي جواها وتقول لك بص زوجي بيكرهني. امتى اصلا تقولي كده؟ لما يبقى فيه تجاهل تام تام، ما بيبصش ليها اصلا، يتجنبها في الكلام، مفيش لا موده ولا، وفي رفض المسؤوليه حتى الحقوق والواجبات اللي عليه ابدا، ولا الكلام ده ماليش دعوه، وانت في حالك وانا في حالي وكل واحد في حاله. ملان منها، زهقان منها، بيتأفف منها، مطلعها كلها عيوب، ما هوش حابب انه يقعد معاه، رفض الحوار، ناسي حتى المناسبات المهمه اللي في حياتها، سواء ليها تخصها او تخصهم هما الاثنين. وكنا اتكلمنا يا جماعه عن المدمرات اصلا اللي بتبوظ الزواجه، قلنا سبعه، غيره زايده، اي حاجه عماله غيران وخلاص، حساسيه لدرجه غير طبيعيه، لدرجه ان هو فاقد ثقه في نفسه، فمقلل، فكل حاجه شايف ان اي حد عدو ليه، حب تملك، حب تملك، يعني مش عايزه اقول لكم مثلا لا اطلعي لا ما تطلعيش، طب ايه الضرر لو انا رحت وجبت كذا، طب ايه الضرر لو انا عملت الامر الفلاني وعايد مصلحته على الاولاد او على البيت، ده هو كده علشان انا عايز كده بدون اي اسباب، دي مش حياه. او رفعت سقف التوقعات العاليه جدا، او طبعا اللوم والنقد زي ما احنا، او الاساءه اللفظيه والجسديه. او السابع حاجه بقى، فكره بقى ايه، ان وجدنا ابائنا، يعني احنا عشنا على كده، ما ابويا كان بيعمل، ما اهلنا، ما امي كانت يا عم، بتقارن جيلي ازاي بجيل بقى له 20 سنه، فهم غلط، بيتبني عليه ادراك غلط، ياخد قرار اصلا غلط، كل دي المصيبه. ايه بقى المصيبه؟ انه مصدق ان هو صح ويرفض الحوار، انا وبس رايي وبس، انا الصح ومليش دعوه باي حاجه، بحل تاني ولا حد يقول لي اي حاجه تاني. طب ايه يعني ايه الحل لحاجه زي كده؟ الحوار، افهم معنى جواز يعني ايه، اعرف حقوق واجبات ايه. وانا ضد الناس يقول لك لما تعرفش يا بقت حقوق، بقت حقوق واجبات لاني ما بقاش في مروءه، بقت حقوق واجبات لاني ما بقاش في شهامه، بقت حقوق واجبات لان كل واحد بيتنصل من حقوق واجبات، يقول اللي عليك اللي عليك اللي عليك، وهو شايف المفروض هو يعمل ايه مع نفسه. تواصل مع زوجتك، الكلام ذات نفسه، كلمها. انتوا عارفين، بصوا درجات الحب، واعلى درجه من درجات الحب هي ايه؟ ان اللي يحبك، الزوج اللي بيحب زوجته او يخطف كده ولو دقيقه في اليوم، عامله ايه؟ ها مسحول وفي الشغل متبهدل، والحريم بيحب الكلام ده، انا بديك التكات اهو، انا بديك المفاتيح اهو، يبقى مسحول في شغلك وكده وتطمن عليها، يا تفرق جدا، وحشتيني ها، او انا إيه انا جاي اقعد معاك، بص جاي بدري، قلت لا بدل ما كده في نص ساعه بدري فقلت اجي اقعد معاكي، تفرق جدا، تشيلها لك. انا اصلا يقول لها انا بحب الكلام معاكي من غير ملل، وده معناه انك انت بتحب صح، العلاقه دي علاقه صحيحه. انا بفضل ان انا ابقى معاكي ونخرجوا سوا على ان انا اطلع على القهوه واقعد على الكافيتيريا مثلا. عايزه اتكلم معاكي في اي حاجه. انا لو اقول لكم السكرينه بتاعت الزوجه ديت كتبالي قد ايه، فضلت تبكي بسبب معرفش في جروب، مش عايزين طبعا يعني نقول اسماء، ولكن في جروب موجوده على السوشيال بيجيب سكرينات مضحكه والكلام ده، من ضمنهم كانت سكرينه زوج لزوجته، وبتقولي انا ما شفت السكرينه، طبعا سكرينه كلها حب ومشاعر، يعني انا وحشيني ومش عايزه افسد عليكي وقتك وعايزه اكلمك في كل حاجه، هو ده. فبكت وقامت جايه على اساسه كتبت، ده سبب انها بعتت لي المشكله. اللي بيحب بجد بياخد ولو دقيقة أتكلمك في أي حاجة، حتى لو حاجة تفهم، مهم إن إحنا نسمع صوت بعض وخلاص، مش عايز يسيبك طول الوقت. موجود عشان يحكي لك ويقول لك ويتعايش معك، وكان يومي وأسراري وحاجتي وخروجاتي واللي قابلته هو ده. الحب يبقى حب برحمة وتسامح وود وإخلاص، مش بالكلام بس، مش بالكلام. مهما كان في اختلاف، عمر طبيعي ان هنبقى في البيت في اختلاف، لازم يكون في اختلاف في البيت، لازم يكون كده. لكن انا كزوج، وانا دايما النهارده كلامي للزوج لان المشكله جايه من الزوجه، الازواج يبعتوا هنقول على لسانه، ان يبقى لك انت دور في ذات نفسك في البيت، لك روح في البيت، حضورك محبوب في البيت. يجي مثلا بنت والله ولسه يعني متزوجه، عروسه جديده هي متزوجه ومخلفه، ولسه بنوتتها تقول انا هعمل معاها زي ما ابي كان بيعمل مع امي وزي ما كان بيعمل معانا. في حضور في البيت للاب، الزوج له حاجات وله كذا وله كذا، عامل مفاجاه لزوجته، عامل كذا. كنت منكلم مره احد الشباب بيقول لك معلش بس هستاذنك لاني دلوقتي مش عارف جايب ان هي مخلفه وبتاع، ابويا عامل مفاجاه لامي. ايه ده؟ لما كنا بنتكلم عن وقت التلطف ما تستغنوش عنه، فاكرين لما قلنا جلسه العيله، جلسه العيله عشان العيال وقعدنا نركز عليها، برضو ما تستغنوش عن جلسه التلطف. وقت التلطف ده احنا قاعدين بنضحك مع بعض وقاعدين بينا تلطف وبينا حب وبينا ما بنتكلمش في مشاكلنا خالص، كل واحد بيبتسم للتاني وبيشرب القهوه بتاعته ولا الشاي بتاعه. مهم كمان المعايشه اليوميه، مهمه جدا. انت تعيش يومي وانا اعيش يومك، العشر دقايق اللي بنقول عليهم. فاكرين لما رسمنا مثلث ثلاثيه الزواج وقلنا سعاده وراحه وامان بالترتيب كده؟ انا سعيد مبسوط، طيب مش قوي يعني بس مرتاح في الزواج، طب مش قوي لكن حاسس بامان، طيب يعني ها ساعات وساعات بس ما بتتاذاش. هي ترتيبها كده، ما انتش مأذي، ما انتش تعيس، ما انتش مضغوط. هو ده الحلول في بساطة في الخطوات اللي احنا قلناها دي. اللي عايز يصلح بيت هيعمل ده. وتقولك يا نعمل ايه؟ ما لا لا لا لا لا لا لا ما تقولوليش ان في مشكلة حقيقية موجودة واحنا بنطنش، ما احنا سمعنا. ويرجع تقولك طب ما احنا بنقول يا دكتور اقسم بالله وبنقعد ونقطة من اول السطر وصفر ومن الاول وجديد. ذكر هنفضل يعني ده ابتلاء، ده ابتلاء. هتعملي ايه؟ انتوا في مركب اسمه الأسرة، واحد من الرئيسين واللي بيجدف فينا قرر يرمي المجد البتاع اللي بيجدف بيه ويرمي نفسه من البتاع، تسيب الدنيا والدنيا تغرق؟ لا، ابتلاء. ربنا ابتلاكي بالأمر ده، ما جاش استغفر الله في عين، ما جاش استغفر الله في حاجة حرام تاني، جه في ان في واحد بيسبب اموره مش عارف يتصرف. وبتقعدي تقولي له طالما اسمعوني بس يا زوجات عشان النقطه دي، لان تقولي كام احنا قعدنا 1000 مره و50 مره ومفيش حاجه بتتغير. لا اسمعين، تعالي تعالي، طالما حقق احنا عندنا 5 نقاط مثلا او 7 نقاط، حقق 2 ممتاز جدا، لما ده معيار انجاز. طيب نسي يا ستي، وذكر ذكر ربنا سبحانه وتعالى بيتعامل معانا احنا يا بني ادمين، اللي هو الرب اللي يقول لنا افعلوا ولا تفعلوا، قال لنا وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، مره في مره الانسان نساي، مش احنا كنا اتفقنا كذا؟ طيب المره دي 2، المره الثانيه 3 نقاط 4 نقاط، حلو احسن من 0. لكن ما تيأسيش طالما هو بيحاول. يعني انا سمعت مره في قاعده كنا في جلسه صلح ما بين زوجين، وزوج يقول لك والله يعني خدوا بايد ساعدوني انا فعلا عندي مشكله حقيقيه. لا ده ده ده, ده زي الفل. لكن المتكبر هو كده، واذا كان عاجبك وشوفي مش لا لا لا المتكبر ده مصيبته كبير، او هو كده وده الوضع والحريم وبتاع وانتوا هتوجعوا لي دماغي. انا لا لا لا، انت عندك مشكله حقيقيه في التواصل، مشكله حقيقيه في في في انك بتقول كلام دبش، في انك غضبان دايما، والزوج الغضبان دي مشكله، وده المحور التاني اللي عايزين نتكلم فيه في حلقتنا. انت تتصرف ازاي كزوج غضبان؟ كيف تتصرف كزوج غضبان؟ نقطة مهمة. بصوا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا نهج واحنا هنمشي عليه. الجمال بقى ايه؟ ازاي ان احنا نطبق، وازاي ان احنا لما نسمع القصة نسقطها على الواقع. اللي حصل ايه؟ عشان بس نشوف جمال الدين، موقف ما بين سيدنا عمر بن الخطاب وما بين النبي صلى الله عليه وسلم. موقف النبي عليه الصلاة والسلام كان كله لين واصغاء، استماع مش سماع، تفاعل، النبي عليه الصلاة والسلام عمل تصرف لو بتوع السلوك أو علماء الاجتماع علم الاجتماع أو تحليل الشخصية والنفسية والله يكتبوا فيها كتب. أعظم قائد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، سواء داخل بيته كزوج أو خارج البيت كصاحب وكنبي وكجار وكإنسان. سبب نزول الآية إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. الله، اسمعوا بقى، سيدنا عبد الله بن عباس كان يقول إيه؟ قال سيدة حفصة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام وجدت النبي عليه الصلاة والسلام في يوم السيدة عائشة مع مين؟ مع أم إبراهيم اللي هي مريم، فقالت لأخبرنها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها هي علي حرام، حرم عليه الجارية خلاص، إن قربتها مش هقربها تاني، بس ما تقوليش لعائشة. فهي راحت قالت لعائشة. فمين اللي علم النبي عليه الصلاة والسلام؟ الله عز وجل. فلما قالت الكلام للسيدة عائشة طبعا زعلت، فالنبي عليه الصلاة والسلام راح قال لها انت قلتي، فقالت من أخبرك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. انت توبة، كانت كارثة كبيرة. وإيه اللي حصل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهر بعد كده، جه بعد كده اعتزل النساء. فأنزل الله عز وجل إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبك، بس ده كان سبب النزول. سيدنا عمر بقى لما شاع بين الناس الرسول صلى الله عليه وسلم طلق زوجاتي، قبل ما يروح للنبي ويستأذن عليه، قبل الموقف ده راح لمين؟ راح لبنته حفصة، قال لها لا يغرنك بنت أبي قحافة. دي لا، دي محظية، دي النبي، انت ازاي تعملي ازاي، ما تغركيش مكانتها. ودخل للنبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله، استأذن فأذن له النبي عليه السلام، إن أرادني رسول الله أن أقطع عنق حفصة لقطعت. النبي عليه السلام ضحك، عليه الصلاة والسلام كان حزين عليه الصلاة والسلام، فضحك. فعندها سأله سيدنا عمر لما لقى ضحك، أطلقت زوجاتك يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام كلا. قال عمر، قال له الناس يتحدثون في المسجد أنك فعلت، فقم وأخبرهم أنك لم تفعل. بس موقف عادي. بصوا بقى، شوفوا رد النبي بقى عليه الصلاة والسلام، شوفوا رد النبي على سيدنا عمر إيه، قال له إيه؟ بصوا الكلمة دي تتبروز، عايزاكم تحفظوها، يا كل رجل وكل ست وكل حد بيتعامل في العلاقات. نعم إن شئت، لو أنت عايزني أعمل كده حاضر أعمل كده. كلمة بجد تخلينا نبكي، إيه اللين ده؟ إيه الجمال ده؟ قال نعم إن شئت. استجابة رهيبة، استجابة سريعة جدا للخير وللأفضل. مين كده دلوقتي؟ الله يا الله يا الله، خلق رهيب وسلوك طيب، هين لين سهل قريب عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، قال له نعم إن شئت، بس خلصت. لما تحصل مشكلة بينك وبين زوجتك، ده اللي نطلع، احنا مش بنسمع قصة يا ده قصة حلوة قوي ما شاء الله بقى والرسول، لا، ما تحصل خلاف بينك وبين زوجتك تاني. أما يحصل خلاف بينك وبين زوجتك وجي حد يصلح ما بينكم، إيه؟ لين معاه، روح معاه بسهولة ويسر، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام كده استجيب، تخلص المشكلة وتنتهي خلاص. نعم إن شئت أعمل كده، مش مشكلة، تمام خلاص، لقى الخير. تصرف إيه؟ الأفضل، التصرف الأفضل، التصرف الأحسن، مش لا ده هم كذا وتستاهل وهعمل فيها وهربيها وهسويها وأهلها، لا لا لا لا لا، خلصت المشكلة. شفت وقت الغضب؟ طب احنا عايزين سلوكيات، ازاي اضبط نفسي وقت الغضب؟ في مرحلة أصلا اللي هي قبل الغضب اللي قلنا عليه، في مرحلة أنا شفت المشكلة وقت المشكلة وعرفت إن في مشكلة وأنا هتنرفز، توترت غضبت وهكذا، ها حصل إيه بقى؟ صوت عالي بقى وضرب وزي 99% وممكن كمان 9.9999 من اللي على طول بيستجيبوا المثير والغضب بدون تفكير بيندموا بعديه على طول. ساعات الاعتذار بينفع وساعات لا، لو اعتذرت استغفر بعديها، لانك طبعا يعني عملت سلوك لا يرضى الله عز وجل. اعمل ايه قبل الغضب واخد نفسي كده. هو الموقف ده ما باجي احلل بقى، ما انا لازم اعمل الـ الـ الـ الـ الـ الـ الحوار ده مع عقلي عشان ما يتكررش الموقف تاني. ها، احلل الموقف ده يستحق ويستدعي غضبي فعلا؟ طب كان ممكن اتجاهله؟ طب كان ممكن اقول كلمه خلاف الكلمه ولا لازم مواجهه؟ طب لما واجه ايه الكلام اللي يتقال؟ طب سبب الغضب هو ايه؟ تصرف شخص بسبب شخص ولا عشان انا مضغوط؟ لازم اعرف الكلام ده. لكن هي كل مره كده ايه، غوريلات يلا، غابه حيوانات بتزعق وضرب، ايه ده؟ من غير ما تحلل، من غير ما تشوف، لا. طب بسبب ضغوطات؟ ها، طب اخفف الضغوطات، طب اتعلم ادير الوقت شويه، طب محتاج الوقت انظمه وارتبه، طب اخفف الضغوطات واوزع المهام واصغرها، المهام الانشطه صغيره مثلا يمكن انجازها وقياسها وهكذا. الواحد اللي بيغضب كتير ده يجيله مرض. عشان كده كانت وصيه النبي عليه الصلاه والسلام لا تغضب. اسال نفسي هو ايه اللي بيصير عندي الغضب، ايه مصيرات الغضب عندي، شخص ولا موقف؟ ها، واعمل بقى تكنيك بتاع اخدع دماغك اللي احنا حكينا عليه قبل كده، وارجعوا للحلقات. تغيير المعلومات اللي داخلالي ذات نفسيه، المعلومه غلط وتفكيري فيها غلط والفكره غلط فالادراك غلط فاتصرفت غلط غلط. يبقى لما اغضب لازم ايه؟ لما اغضب لازم اخلي بالي. في ناس عندها منظومه كده، اغضب كسر، اغضب زعق، اغضب، لا، يقول لك لفرغ الطاقه. غلط غلط، الموضوع مش محتاج كده. الموضوع محتاج ان انا احلل ايه مثيرات الغضب، موقف ولا انا مضغوط ولا حاله نفسيه ولا شخص ولا وقت معين لما بيجي فيه. ها، طب مجهود العضل اللي يخليك تعمل دوت وده، لا والله ولا الكلام ده خالص، امشي سيب المكان وامشي، روح اتوضى، لو انت واقف اقعد زي النبي عليه الصلاه والسلام قال، صلي ركعتين، يلا اعمل تمرين التنفس عشان يلا 4-8-2 وهكذا. تسرع النفس ذات نفسه بيخليك لا، ادي فرصة لمخك يتنفس وانت تفكر قبل ما تنطق الكلمة اللي تغضب اللي قدامك، والكلمة لما بتجرح ما بترجعش تاني. واختار الردود بقى بعناية وكده، هو ده اللي احنا عايزينه. اخر حاجة عايزة اقولها لكم النهاردة في حد جميل قوي من الصحابة، قدوة لينا في الاتزان الانفعالي، ويبقى عنده اتزان كده وقت الغضب ووقت التصرف وبيتصرف صح. اه، وعايزين نحكي لعيالنا والأولادنا ونحكي لنفسنا عشان احنا دماغنا يقتنع اصلا. اقناع في الشخصية دي، اه الصحابي ده، اه هدوء تلاقي، ايه عارف حاجة التزم بيها، عارف تفلزم، سمع حاجة من ينفذها وزي الفل. سيدنا ابو بكر، طلعت اتكلم عن سيدنا ابو بكر مش هيكفي، لكن احكي لكم كذا موقف. اول موقف ونحكيه وتعلميه، لما قريش علمت باسلام سيدنا ابو بكر، بعتت مين؟ طلحه بن عبيد الله، اصلا اسلم، خلى اسلم اصلا طلحه. سيدنا ابو بكر خلى سته اسلموا، من سته من العشر المبشرين بالجنه، منهم العشر المبشرين منهم سته سيدنا ابو بكر اللي جايبه، فبعته طلحه بن عبيد الله عشان يقنعوا بقى، يلا روح بقى يلا وتعالى الكفر تاني. بصوا بقى، لما سيدنا طلحه راح لسيدنا ابو بكر الصديق قال له يا ابا بكر اني ادعوك لامر، فسيدنا ابو بكر قال له ادعوني لايه؟ طلحه قال له ادعوك الى عباده اللات والعزى. سيدنا ابو بكر قال له من اللات والعزى؟ قال طلحه بنات الله. استغفر. سرد سيدنا ابو بكر مين امهم؟ بس يعني مجرد بس ان انت اللي قدامك بيستفزك او بيقول لك حاجه غير منطقيه وغير معقوله، لا بتتكلم بفوقيه ولا بتتكبر ولا باقناع، انت بتقول دول بنات ربنا. بالراحه، عايزين نتعلم فن الكلام، احنا عايزين نتعلم فن الكلام وازاي ندير حوار. من امهم؟ بس نزل الرد على سيدنا طلحه زي الصاعق، وبعدين بص للمشركين كده مستني جواب يجاوبوه، محدش عارف حاجه، ما لقاش رد. عمل ايه سيدنا طلحه؟ قال له يا ابا بكر مد يدك ابايعك، ثم انطلق ينطق الشهادتين، حسن الاسلام. سيدنا طلحه كان من من من طريقه سيدنا ابو بكر وسلوكه في الغضب او الاتزان الانفعالي موقفه في الانفاق، لما كان بينفق على الفقراء والعبيد والضعفاء ويحررهم، وزي ما قلت لكم سته من العشر المبشرين بالجنه كانوا جايين من دعوه سيدنا ابو بكر، كان يدعوهم الى الله. لما كان بينفق ويعتق الناس، ابوه بيقول له يا ابني انت عمال بتنفق على العبيد والضعفات، بتنفق كده على رجال اشداء ويحموك، وهاتهم كده يحموك. قال له يا ابتي انما انفق لوجه الله. على طول كان الله سبحانه وتعالى هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نزلت الايه. قال له ايه؟ فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. يا بختك. موقف الثالث لسيدنا ابو بكر في الاتزان لما خاض مصطح في عرض بنته السيدة عائشة في حادثة الإفك، وخاض في الكلام وراح مع عبد الله بن أبي بن سلول وقال معاه، وكان بيعطي مصطح نفقة هو وأمه. فلما عرف أن مصطح قال، أبو بكر قال أنا همنعه الصدقة. فنزل الله عز وجل، نزلت الآيات، ولا يأتي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين، هدوه وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. على طول نزلت الآيات. عملي سيدنا أبو بكر راح، والنفس راضية وما منعهاش خلاص عن مصطح. صراحة الواحد بيبقى واقف قدام مواقف سيدنا أبو بكر ويحط نفسه فيها كده، مواقف كبيرة. فعلا كان رجل بأمة سيدنا أبو بكر. لما نيجي نتكلم وأقول لك اقرأ عن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، رجل عجيب. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما دعوت أحد إلى الإسلام إلا وكانت له هنة، وكان له نظر وتردد، إلا أبو بكر أسلم دون تردد. وكان أمة لوحده، لو وضع إيمان سيدنا أبو بكر والصحابة وسيدنا أبو بكر في كفة والأمة في كفة لرفح ميزان أبو بكر. خلاص ليه؟ عنده اتزان. احنا نفسنا لما نتعامل مع السيرة او نتعامل مع المواقف او ما بجيب لكم مثلا حلول لنظرات نفسية او اجتماعية بخطوات، نحط الكلام ده في دماغنا ونقول في بني ادمين عملوا كده ونفع انهم يعملوا كده ونجحوا في فعلهم ده، احنا كمان ينفع ننجح. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب كرمنا واياكم ولكل زوجة مكتئبة، ارجعي تاني فرفشي بالحلول، نفع ربنا ما بيحاسبناش النتيجة بنت ولا لا، لكن ربنا بيحاسبنا احنا خدنا بالاسباب ولا والله يا رب خدت بالاسباب وحاولت مع الراجل ده وهو كده يحاسب، لكن انت صحيح الكلمه الطيبه والمعامله الحلوه والتفقد والشكر والمد كل الكلام ده بيزهر الزوجه، لكن ما تعوليش ان مصدر السعاده من فرد، او لو الزوج قال فانا سعيده فلو الزوج ما قالش انا مثلا، لا يا حبيبتي، مصدر إسعادك هو ربنا سبحانه وتعالى، ومصدر فرحتك في الدنيا الصالحات والطاعات ومساعدة الآخرين، هو ده اللي يسعد وده اللي تلاقي أثره يوم القيامة. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يفرج همك وهم كل امرأة، اللهم أمين. ناخد معنا أول اتصال. معنا أم حمزة من إنا. السلام عليكم يا أم حمزة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إزاي حضرتك؟ يا أهلا وسهلا. أهلا بك يا أم حمزة، ربنا يبارك فيك والله وجزاك الله كل خير على كل اللي أنت بتقدميه حضرتك. الله يبارك فيك يا أم حمزة، الله يكرمك يا رب ويجعل في ميزان حسناتك كده إن شاء الله. يعني فعلا والله غيرت فينا كثير الحمد لله. يعني الحمد لله ربنا يتقبل منا ومنك يا حبيبتي. انا معايا بنتي مكه 3 يعني 4 سنين، اول ما هبتدي حضرتك على التلفزيون بتقول الحاج يا ماما الشيخه جاك اهي. حبيبتي ربنا يبارك لك. للاسف هي نايمه دلوقتي والله. كان لسه هتكلم حضرتك. حبيبتي خليها في يوم صباح اجازه تبقى تكلمنا فيه، ربنا يبارك فيها يا رب وفي تربيتك وعينك عليهم. الله يبارك فيك يا ام حمزه. بالله عليك يا شيخه بتمنى ان تدعيني ربنا يعين فعلا عليهم، لان انا معايا مكه وحمزه والاثنين صعبين يعني الحمد لله. الله يعينك عليهم، الله يسخرك. اسمعي حلقات التربيه ام حمزه وامشي بكل اسبوع. يا ريت يا شيخه انا عايزه انزلهم اللي هم عنوان محدد انزلهم بيه. هو موجودين على اليوتيوب، حلقات التربيه الهالة سميرة هتلاقيهم موجودين على اليوتيوب، خشي الله يصلح حالك. شكرا لاتصالك يا ام حمزه، شكرا ليكي ولاتصالك. معنا ام صفيه من القاهره. السلام عليكم ام سفيان. السلام عليكم يا ام سفيان. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا دكتور؟ يا اهلا يا اهلا. اخبارك عامله ايه؟ الحمد لله. ايه يا حبك لله والله. حبك الله يا ام سفيان، حبك الله. هاي ابن عاوز يكلمك. الله، هاتيه هاتيه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا سفيان؟ عامله ايه؟ الحمد لله انا كويسه، انت عامل ايه؟ الحمد لله. عايز تقول لي ايه؟ شايف المنطق. طيب يلا انا سامعاك اهو. طب يا كلكي بيت المنطق اه على كل شيء. انا كده خلاص حياتي تاكل ايه واحسن عمل ايه؟ اه العتيق الخفوف منك اللي خلق كده. ولكن في بقى ربنا يبارك. ربنا يبارك. انا سمعتك خلاص يا سفيان. ها قول لي انت عندك كم سنه الاول؟ طيب كم؟ خلاص مش عايز يسمع. عنده كم سنة يا أم سفيان؟ الخط قطع؟ طيب يا ربنا يبارك لك فيه ويجعلك صالح يا رب، اللهم أمين، ويجعلك من أهل القرآن، ونعدل بقى المخارج بتاعة الحروف. أنا مين؟ أم أحمد من الجيزة. السلام عليكم يا أم أحمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا. أهلا أهلا. انا معاكي اتفضلي. انا مش عارفه ابتدي لحضرتك منين، بس هو موضوع الحلقه يعتبر ملائم ليا شويه. طب انا معاكي. انا من متجوزه بقالي 12 سنه. من اول ما اتجوزت وانا موضع اتهام. ليه؟ يعني على طول متهمه اني بكره اهله. على طول متهمه اني بخونه. مع اني والله ما فيش حاجه مني. يعني بعد موضوع المهندس انا اتهمت ان انا كمان بخونه، وقعد يقول لي انا شاكك فيكي، على طول يقول لي شاكك فيكي. انا معايا 4 عيال وبقالي 12 سنه وتعبت غلط، وبقالنا فتره انا منع الكلام، مش عايزه اتكلم. يعني هو حاول، مش هقول لك ما حاولش، جاب هدية وبيضحك، بس خلاص انا ما بقاش عندي طاقه ان ارجع تاني. بقالكوا قد ايه على الوضع ده؟ تاني. انا بقالي اكتر من 20 يوم على الحاله دي. اخرج من مشكله ادخل في مشكله، اخرج من مشكله ادخل في مشكله. بس مش عارفه اعمل ايه ومش قادره اتكلم. قولي لي يعني اللي انت بتشتكي منه ان هو دايما شاكك فيكي، ودايما انت وضع اتهام، ودايما وانت كارهه اهله، هو دول الثلاث حاجات اللي بيقول لك عليهم؟ لا، حاجات كتير. يعني انت مش مهتميه بيا. ليه عملتي؟ قولي له ايه مش مهتميه بيك في ايه؟ ايه اللي انت محتاج وانا ما عملتش؟ والله بقول له انا وقت ما يعني ما اتلهي مع العيال، انا معايا 4 اولاد فوق بعضي. ففترة ما تلهي معاهم ولا ايه مثلا، يقول لي يعني لاحظ ان انت مش منتبهه في يومها، انا ارجع على طول، يعني احاول على قد ما اقدر ان انا ارجع اهتم تاني بيه. بس انا غصب عني، يعني انا مش هقول لك انا مش ملاك، انا ام عصبيه. وعلى طول متعصبه وضغطي نفسي كله على اولادي. اولادك اكبرهم كام سنه واصغرهم كام سنه يا ام احمد؟ اكبرهم 10 سنين واصغرهم 4 سنين. وهم 4، يعني 10 8 6 4. فبس سؤالك ليا ايه بقى؟ انت قولي لي سؤالك ليا تحديدا. انا اعمل ايه؟ انا مش عارفه اتطلق وامشي ومش عارفه اقعد. لا انا عارفه ده ولا انا عارفه ده. وعلى طول ما فيش قرار مثلا نتفق عليه. هو منتظر مني ان انا اقول القرار عشان بعد كده انا اللي بتحاسب عليه. ولو انا ما قلتش القرار ده انت ما بتقوليش، ما انت ما بتشاركيش. طب قول انت. لا اقول انت كمان. طب ما انا لما بقول بتحاسب، من كتر ما انا بتحاسب على القرار اللي بقوله او باخده بطلت اخد قرار. طب قوليلي يا ام احمد، اخر مره لما لقاكي ان انت خلاص بعدتي وعملتي كذا، ايه الوضع بقى يعني؟ وبقالك 20 يوم ما حاولش مثلا يصلي؟ هو لا هو لا حاول والله حاول كتير، بس انا من جوايا عارفه ان هي فقدت انها تضحك، فقدت انها تتكلم اصلا. مش عايزه، ما بقاش فارق معايا حتى الزعل. مش مشكله زعلانين وقاعدين زعلانين، ده بالعكس، ده انا الزعل بيشيل من دماغي لوم، بيشيل من دماغي نقد من قدامي او منك انت، نقد نقد نقد على طول. لما اعاتبه على النقد ايه، انا ما بنقدش، انا بنصحك، اقول له دي مش نصيحه، طريقه النصيحه انا مش حباها. صحيح، في طريقه نصيحه تبقى حلوه، وفي طريقه نصيحه لا، بحس ان انت بتقتلني بكلامك. حصلت مشكله بينه وبين حد، انت شمتانه، طب انا شمتانه ان انا ما اتكلمتش؟ والله ما ببقى شمتانه، بس بسكت، هعمل ايه؟ فاهمه قصدك. مش ذنبي انا. طب انا هبقى منتبهه للي بره ولولادي، ولا هعمل ايه؟ انا ما بقتش عارفه. طيب مش عاطيك انا، والله انا بحبه بس مش قادره، تعبت. فهمت قصدك. انا تعبت، هبقى فهمت قصدك، هبقى مع عيالي. الله يبارك لك يا دكتور. هجاوبك يا ام احمد. اولا يعني ما فيش حد بيتقبل انك انت تقعد تنقد وتلوم فيه باسلوب الامر. انت شايف سلوك يقولك طب ما غلط، قد جميل، انت شايف سلوك محتاج تعديل، طلعت. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله، طلعت. طب بالراحه، قول بالراحه، وقول باسلوب لطيف، وقول كذا، والله كان افضل مثلا، او انا كنت احب اشوفك في الامر، او لو كنت عملت كذا بشكل، بس ان شاء الله المره الجايه، حتى احفز حتى. لكن للاسف اسلوب النصيحه ما بيبقاش مريح، ويبقى بصيغه امر وبصيغه نقد، وكاني ما بنصدق نلاقي غلطه على الاخر، وده امر مش مريح. لما توصل الزوجه لمرحله الصد، مش عايزه، انا بعمل مشكله وخصام ومش عايزه ارجع بقالي 20 يوم لاني وانا مخصمك مرتاحه، ما انا سامعه نقد وما سامعه كذا. انا بوصي كل زوج ضحكته او زوج يعني ده حاله وده سلوكه في التعامل فوق، لان الزوجه لما بتبتدي كده خلاص بتستغني مرة واثنين وثلاثة، واستغنائها عنك وانت موجود بالشكل ده خلاص لا هتعرف تعطيك كزوج، ولا هتعرف تبقى كويسة مع أولاد، ولا هتعرف تبقى كويسة مع بيتها حتى ومع نفسها. فنصيحة، اسمع كلام احنا قلناه النهاردة، احنا قلنا النهاردة 7-8 حاجات يا ريت لو اتطبقت فعلا تطلع بره الدايرة دي. وصيتي ليكي انت بقى كزوج، اديله فرصة، طالما هو جه وقال انا هعمل وهتغير، اختاري حاجة وخليكي نصح، اختاري حاجة واحدة بس من الحاجات الغلط اللي هو بيعملها معاكي في سوق، وقولي اتغير حاجة واحدة بس اختاريها، وقولي ان احنا نقعد عليها مثلا اسبوع اتنين نلتزموا بيها، وبعدين نختار سلوك تاني، وهكذا. طالما هو حابب ان هو وحس ان هو اذاكي والكلام ده، وناوي ان هو يصلحك او يعني حاول، وانت رافضه، خدي حاجة بقى واستغلي الموقف، وخدي حاجة وصلحي عليها. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب لك بالخير يا أم أحمد، اللهم آمين. معنا فاطمة الزهراء من قنا. السلام عليكم يا فاطمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتورة هالة؟ يا أهلا يا أهلا. أنا مبسوطة جدا والله إنك كلمتك النهاردة. أهلا وسهلا بيك. أخبارك إيه؟ أنا معاك. انا سامعاكي، اتفضلي. انا عندي مشكلتين. تمام. اول حاجه عايزه تقولي لي جامد ولا بالله؟ ادعي لك بايه؟ ادعي لك بايه؟ قولي لي عايزين ادعي لك بايه يا فاطمه؟ ان ربنا يهديني. يهديكي، اللهم امين يا رب. انت سنك كام سنه يا فاطمه؟ 19 سنه. يا عسل يا عسل، ربنا يهديك يا فاطمة. ايه تاني؟ منتقبة جديد حضرتك. وايه؟ منتقبة جديد. الله يا عسل، اللهم بارك يا رب يثبتك يا رب. ربنا يثبتك ويجعله نور وبركة، ويجعل يا رب حجاب الستر والعفاف يا رب، اللهم امين. احلى خبر. انا منين ما لبست والله انت قريت كتير عليا. وايه؟ ضغوط. طبعا طبعا، انت علامات الساعه بنتي. والله حد يشجعني على الطريق ده غير امي وبابايا. بس المهم خلاص طالما هم راضيين خلاص، ودي حاجة جميلة وانت اخترتي امر وربنا عينك عليه. بس ده قلنا الحجاب الخارجي، الداخلي بقى تقوى القلب بقى يا فاطمة، ابتدي بقى في القرآن ومع ربنا والقيام والصلاة، والله يعينك يا حبيبة قلبي. أحلى خبر. عندي سؤال تاني حضرتك. اتفضلي. أنا معي أختي عندها 10 سنين. تمام. حضرتك مش عارفة أتعامل معاها خالص، صوتها عالي ما بتسمعش الكلام. واكتشفت يعني هنا بتسرق حضرتك. أه منكوا يعني؟ ايه منكم ولا من بره؟ لا مننا. طيب ما اعرفش بصراحه، بس انا مش عارفه اتعامل ازاي معاها. اقول لماما لما بشوف كده. مامتك عارفه وباباكي عارفين ولا لا؟ اه اه. يعني بتجيب ايه بالحاجات بالفلوس اللي بتاخدها؟ حلويات. حلويات كده. تمام حاضر حاضر. حاضر حاضر. طيب بصي بصي يا فاطمة، بالنسبة طبعا لأدعي لك ربنا يهديك يا رب ويثبتك على الحجاب يا رب، ويجعلك كده يجعله نور وبركة لك في الدنيا والآخرة، ويثبتك عليه. أهم حاجة تقوى القلب بقى، يعني خلاص تسترنا خارجيا، ناقص بقى داخليا بإذن الله. ده الله سبحانه وتعالى لك بالهدى والتقى والعفاف والغنى يا بنتي. بالنسبة لموضوع أختك العشر سنين وهي مش بتسمع الكلام، بالراحة كلميها بالراحة، قولها تعالي هنا عشان بقول لمصلحتك، واعملي معاها رابطة، خديها مرة خرجيها، خديها فسحيها، هاتي لها هدية مرة من مصروفك، تحس إنك أنت حاسة بيها، وتبقى دايما أختها اللي هي الكبيرة اللي شايفاها كذا دايما حاسة بيا وجايبة لي حاجة حلوة، جايبة لي كذا، حتى ولو من مصروفك واعمل، بس المهم تعملي رابطة بينك وما بينها. ده رقم واحد. رقم اتنين، موضوع سرقة طبعا لازم الأب والأم يكونوا عارفين ويكونوا عاقلين، والتصرف يبقى بحكمة، لأن هي بتاخد عشان تجيب إيه؟ تجيب أمور. ممكن يكون مفيش إشباع مثلا للحاجات الأساسية عندها، أو عندها هوس الشراء مثلا، فممكن نعالج دوت، انزلي اشتري بدو وهاتيلك مثلا مش عارفة إيه، أو أنت جاية هنعمل، أو نجمع لو أنت عملتي مثلا الصلاة على وقتها، فإحنا ممكن إيه تاخدي كذا وتشتري كذا، وهي متعة الشراء. أو الحلويات، هي محرومة من الحلويات ومفيش حلويات، وهي بتشوف صاحبتها وفي بيئة كله بيجيب معادها هي، فبتبقى عايزة، يعني مش قصدها السرقة في حد ذاتها. لكن لازم ننظم الأمر ده مع الأب والأم، ونشوف الأمر إزاي. طب أنت محتاجة، أو بنمدش نستأذن أبي وأمي الأول، وأنت محتاجة نقول، وبعد إحنا ما نقول ممكن نعمل بعد كده نوع من أنواع المجدول الزمني بعطيان مثلا الفلوس، النهارده وات كذا، لو عملتي كذا في كذا، طب هنشتري لك ايه؟ ممكن ما يبقاش في فلوس خالص، ممكن انت محتاجه مثلا الحلويات الشكل الفلاني، فالام والاب يجيبوها كجائزه او كمعيار انجاز لحاجه تم، وهكذا. لكن يعرفوا بالدعاء وبالراحه، ومحدش يقول لها انت بتسرقي الكلمه دي خالص، ولا حد يقول لها انت بتسرقي، ولا حد يقول لها انت بتعملي، ولا الكلمه دي تذكر خالص. استاذني بس، احنا عايزين بس ادب الاستئذان في حاجه زي كده، تمام؟ والدعاء ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يهديكم واياهم، اللهم امين. يعني سعدت بحلقتنا معاكم النهارده، ووقت حلقتنا انتهى. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمنا واياكم على خير. ميعادنا بكره ان شاء الله وحلقه جديده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان، تايه في إحساسنا الحنين، كل الحاجات